الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ونحن مع الناقض الثالث. قال المؤلف رحمه الله: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. هذه ثلاث مسائل. فالذي لا يكفر المشركين كذب رب العالمين وكذب رسوله الأمين، لأن الأدلة وردت بأن المشركين كفار من يهود ونصارى ومجوس وبوذيين وعبدة أصنام وغيرهم. فلا يكفي أن المسلم يكون موحدا، بمعنى يقول لا إله إلا الله، حتى يكفر بالطاغوت ويعتقد أن من عبد غير الله فهو كافر. لأنه إذا لم يكفرهم سيحبهم ويواليهم، وعلى هذا انتقضت كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد فيها النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، إثبات الألوهية لله جل وعلا. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت هو النصف الأول من كلمة التوحيد لا إله، يعني أنفي الآلهة. ويؤمن بالله هذا الجزء الثاني من لا إله إلا الله، وهو قوله إلا الله. في قصة أصحاب الجنة، صاحب الجنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ قال له: ماذا؟ كفرت. في نهاية القصة قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فسمى الكفر شركا، وهذا واضح، وهذا قد حكم بغير ما أنزل الله الذي لم يكفر المشركين ورد حكم الله وأحب من أمر الله ببغضه. فإذا لم يكفرهم فما الفائدة من إرسال الرسل؟ وهل أرسلوا إلا لإخراج هؤلاء من الكفر إلى الإسلام؟ قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلى آخر الآية. فإبراهيم وأصحابه الذين معه رضي الله عنهم تبرأوا من قومهم وكفروهم وكفروا بهم، لأنهم على باطل وعلى عبادة غير الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والذي لا يكفرهم يتولاهم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يحذر الله عز وجل من موالاتهم ومودتهم ومحبتهم، لأنهم كافرون، عبدوا غير الله وسجدوا لغير الله ودعوا غير الله. فاليهود كفار لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبدوا عزيرا، والنصارى كفار لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبدوا المسيح، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون. فكيف يشك في كفر هؤلاء؟ كيف لا يكفرهم؟ لابد أن يكفرهم. المشركون عبدوا الأصنام، لابد أن يكفرهم. يوجد في العالم في هذا العصر أديان لا يحصيها إلا الله، كلها أديان كفر وملل كفر، ليس هناك دين سوى الإسلام، ليس هناك دين مقبول إلا الإسلام. أما الأديان الكفرة الأخرى فأهلها كفرة، فلا بد أن تعتقد ذلك. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا نهي من الله عز وجل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حتى ولو قالهم كفار وتولاهم وأحبهم لحق بهم. فكيف لو قال إنهم ليسوا كفارا؟ كيف سيكون الحال؟ يكون الحال أشد. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم التي تحذر من موالاة الكافرين ومحبتهم ومودتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي أنكروا البعث، فكيف تتولونهم؟ ومن لم يكفرهم فهو يتولاهم ويحبهم. والقاعدة المتبعة عند العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه المسألة تعتبر مزلة أقدام، لا تكفر مسلما ولا تحكم لكافر بالإسلام. فزلت أقدام قوم كفروا المسلمين، وزلت أقدام قوم حكموا لكفار بالإسلام. هناك كفار واضحون لا إشكال فيهم، فهؤلاء من لم يكفرهم فهو كافر. وهناك مسلمون لا شك في إسلامهم، من كفرهم فهو أولى بالكفر. وهناك من يحصل فيهم الشك، هل وصلوا إلى الكفر أم لم يصلوا؟ ها هنا مزلة الأقدام. وفي هذا يقول العلماء: لأن تخطئ فتحكم لكافر بالإسلام خير من أن تخطئ فتحكم لمسلم بالكفر. المراد بالكافر الذي تخطئ فتحكم له بالإسلام من ليس كفره ظاهراً، ككفر اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم. ومثال على ذلك الخوارج، فاختلفت آراء العلماء في الحكم عليهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون منهم أم منافقون هم؟ قال: المنافقون كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم إلى عبادتهم. قالوا: فما نقول؟ قال: إخواننا بغوا علينا ولم يكفرهم. واستدل الشاطبي على عدم كفرهم بما جاء في الحديث الذي هو نفس دليل القائلين بكفرهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا دليل القائلين بكفرهم، وأنهم مرقوا من الدين بسرعة. الشاطبي عليه رحمة الله أخذ بقية الحديث، قال: تنظر إلى السهم، إلى قذبه، إلى رصافه، إلى نضيه، هل فيه شيء؟ سبق الفرث والدم. يقول: تمتار فيه وتتشكك، هل فيه دم؟ هل فيه فرث؟ يخيل إليك أنه موجود. قال: هذا أوجب التوقف في تكفيرهم، كونك لا تزال تشك أن في السهم شيء، يعني ليس واضحا تماما أن السهم ليس فيه دم ولا فرض ولكنك تمتار، فيقول معنى الكلام أنهم في طرف الإسلام على وشك أن يخرجوا منه لكن لم يخرجوا، لأنهم استباحوا دماء المسلمين واستباحوا دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه المبشر بالجنة، زوج فاطمة البتول وأبي الحسنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. فبهذا عملوا أعمالا وقالوا أقوالا كفرية، لكن بما أنهم تأولوا ها هنا حصل التوقف في تكفيرهم وتشكك من تشكك في تكفيرهم. وهكذا الكفر، الحكم بالكفر على تارك الصلاة، من العلماء من حكم بكفره ومنهم من توقف في كفره، والذين توقفوا في كفره يعلمون أنه قد أتى بكفر لنص الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكنهم لم يجعلوه كفرا اعتقاديا. والعلماء الآخرون الذين حكموا بكفر تارك الصلاة جعلوه كفرا مخرجا من الملة، وقالوا لا تستقيم كلمة التوحيد إلا بلا إله إلا الله إلا بالصلاة، ولا تستقيم الصلاة إلا بكلمة التوحيد. وعلى هذا جعلوا تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا من الملة، وهو الذي يترجح لنا في المسألة. ولكن القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، العلماء الذين يقولون تارك الصلاة كافر لم يكفروا الذي لم يكفره، ما قالوا أنت حكمت لكافر بالإسلام، والذين يقولون هو مسلم لم يقولوا لمن كفره أنتم حكمتم لمسلم بالكفر، ولا هؤلاء قالوا لأولئك مرجئة ولا أولئك قالوا لأولئك خوارج، وإنما عذر بعضهم بعضا، عذر بعضهم بعضا. يعني هناك مسائل لا بد من النظر فيها والتوقف وعدم التعجل. كذلك من زاد في القرآن حرفا عمدا يعلم أنه ليس منه فهو كافر، ومن أنقص من القرآن حرفا يعلم أنه من القرآن فهو كافر. ومع ذلك اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أم لا، وهذه 19 حرفا ما هو بحرف واحد، فالذين قالوا هي آية في نظر أولئك زادوا 19 حرفا، والذين قالوا ليست آية في نظر الآخرين أنقصوا 19 حرفا، وكلهم علماء أجلاء من أئمة القراء، فعذر بعضهم بعضا ولم يقل هؤلاء أنتم زدتم في القرآن، ولا قال أولئك أنتم أنقصتم في القرآن أنقصتم من القرآن. نعم، قد يقول الشخص أنا أعلم أن من فعل الفعل الفلاني مشرك، لكن هذا الفاعل لا أدري أهو جاهل أم عالم، هل تمت فيه شروط التكفير أم لا؟ واضح؟ يعني الذي يكفر لا بد أن تتوفر فيه شروط التكفير، أن يكون عالما عامدا غير مكره ولا متأول، 4 شروط: عالما عامدا غير مكره ولا متأول. فيقول أنا أعلم أن هذا الأمر كفر، لكن هل هذا الفاعل عالم أم لا؟ هل هو متعمد أم لا؟ هل هو مكره أم لا؟ هل هو متأول أم لا؟ لو توفرت فيه الشروط لحكمتم بكفره. آخر يقول عندي أنه كافر، أرى أن الشروط قد تمت. هذان الاثنان يجب أن يعذر بعضهم بعضا، لا نقول له أنت كافر ويقول لا أنا ما قلت إنه كافر ليس بكافر، أقول هذا الفعل كافر لكن هذا الرجل لا أدري أتحققت فيه الشروط أم لا. فلهذا بارك الله فيكم الذين كفروا ووصلوا إلى الاغتيالات والتفجير وقطع الرؤوس وغير ذلك، السبب في ذلك أنهم لم يتقيدوا بأدلة الكتاب والسنة ولا بقواعد أهل العلم، لم يتقيدوا بقواعد أهل العلم أنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في الحكم على شخص بأنه كافر، فلهذا زلت أقدام واستبيح الدماء ونحو ذلك. وأهل السنة براء من هذه العقائد الباطلة، سواء سموا خوارج أو جماعة تكفير أو تنظيم قاعدة أو جماعة جهاد أو دواعش، كل هؤلاء يعتبرون فصيل واحد تكفيريون، واستباحوا بتكفيرهم دماء المسلمين. ولم يتوقف أهل السنة في بيان ضلالهم منذ أن ظهروا. نعم، فالشاهد بارك الله فيكم أن من لم يكفر الكافر أو لم يكفر المشرك فهو كافر إذا كان الكفر ظاهرا جليا وتوقف في كفره، يقول أنا لا أرى أن المشركين أن عبدة الأصنام كفار، أنا لا أرى أن اليهود كفار، أنا لا أرى أن النصارى كفار، إيش سيكونوا؟ أين ستذهب بهم يوم القيامة؟ ما هي إلا جنة أو نار، أين ستذهب بهم؟ نعم. وعندما مات البابا يوحنا إبليس الثاني، هم يقولوا بولس الثاني، القرضاوي دعا له أن يرحمه الله، إذا رحمه أين يذهب به؟ هو يهودي، هو مسيحي، بل رأس النصارى، ما هي إلا جنة أو نار، أين سيكون؟ أين سيضعه الله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد أن الكافر الواضح الجلي من لم يكفره فهو كافر، وبقي من لم يتضح كفره، هذه ارمها على العلماء، وما حكموا كن وراءهم، قل بقولهم لا تتجشمها أنت، وإذا سئلت عنه قل قال الشيخ فلان كافر، هو كافر، حملها على ذلك العالم الذي هو من علماء أهل السنة الذين ينزلون الأدلة منازلها والقواعد منازلها، وهم في غاية التحري في قضية الحكم بالكفر. إذا من لم يكفر المشركين فقال عن اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم ليسوا كفارا، هذا هو الذي نقول له أنت مشرك. الأمر الثاني قال أو شك في كفرهم، هذه أنزل من الأولى، يعني الأولى جزم أنهم ليسوا كفارا، الثاني يقول شك، كيف شك؟ يقول لا أدري أكفار هم أم ليسوا كفارا، لا أدري أفي الجنة هم أم في النار، مع أنهم يهود ونصارى وبوذيون ومجوس عباد نار وعبدة أصنام وغير ذلك، كيف تتشكك؟ كيف تتشكك وقد حكم الله والأدلة في ذلك ظاهرة جلية؟ هذا أمر لا يشك فيه، يعني أنه إذا تشكك معناه أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده ليس موضع الثقة، ليس موضع الثقة، فلا بد أن يجزم بكفرهم. وهكذا بارك الله فيكم، لو صحح عقائد الذين يدعون القبور، يدعون المقبورين، يدعونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء كفار، يقول أنا لا أدري، هذا كفر، قل هذا كفر ثم قل لا أدري هل توفرت الشروط وانتفت الموانع لك ذلك، لكن إنسان قامت عليه الحجة واستبان له الحق من الباطل فهو مشرك. نعم. وهكذا أي عقيدة وأي شيء واضح جلي لا يحتاج إلى نظر فإن هذا لا يشك في كفره، كأن يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين وصلنا دين الإسلام؟ لو أن عندك لك عند شخص 100,000 وصلت إلى المحكمة بشهودك وإذا شهودك مطعون فيهم سقطت شهادتهم ولم يثبت لك شيء لأنه لم يطعن في شهادتهم. فهكذا إذا طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في دين الإسلام، لأن معناه أن هؤلاء الذين نقلوا الدين ليسوا مؤتمنين عليه، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن هناك أمورا جلية واضحة لا يجوز لأحد أن يشك في أنها كفر. لو قال إنسان الزنا حلال، الخمر حلال، نأتي إلى شخص نقول ما رأيك في هذا؟ أكافر؟ هو يقول لا أدري. هذا كافر، استحل ما حرم الله، استحل الخمر والزنا، ما بقي شك. فإذا تشكك في كفره وقد استباح ما حرم الله وحكم له بأنه حلال فهذا شرك، هذا يعتبر مشركا، لأن هذا أمر واضح جلي لا يعذر فيه أحد. نعم، وهكذا لو استباح أي محرم من المحرمات الجلية الواضحة، لو قال الربا حلال، الفواحش حلال ونحو ذلك، هذا يعتبر كافرا. والذي يشك فيه هل هو كافر أم لا، كافر، لأنه كذب أدلة القرآن والسنة، وهذا إنسان قد استباح ما أحل الله أو حرم ما استباح ما حرم الله أو أحل ما حرم الله. فمن وصل إلى هذا الأمر فيعتبر كافرا بالله عز وجل. الأمر الثالث، أو صحح مذهبهم، يعني يقول عن أصحاب الكفر بالله مذهبهم صحيح، يقول مذهبهم صحيح. فيقول اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام هؤلاء على دين، كل واحد له دينه وكل واحد له الحرية في هذا الدين يتدين بما يشاء، فهذا يعتبر كفرا لأنه صحح مذهبهم وصحح باطلهم الذي هم عليه، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. يعني هناك من الناس من اقترح أن يطبع القرآن والتوراة والإنجيل بين غلافين، ويقول عن هذا الملة الإبراهيمية، يعني محمد من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وموسى وعيسى من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يقول كلهم أولاد إبراهيم، الملة الإبراهيمية. الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهذا يريد أن يحشر المسلمين مع اليهود والنصارى ويجعلهم إخوة، ويقول إخواننا اليهود والنصارى. حصل مجلس مع شخص يجادلني في هذا الأمر في أن اليهود والنصارى إخواننا، فعندما أكثر الكلام أردت أن أختصر له الطريق، قلت له اسمع، قل آمين، أسأل الله أن يحشرك مع اليهود والنصارى أينما كانوا، قل آمين. رفض أن يأمن. إذن فلماذا الجدال وهو يقول إخواننا، إخوانه هو؟ فهذا الذي يصحح ما عليه الكفرة سواء يهودا أو نصارى أو غيرهم، أو قال إن دعاء غير الله يجوز والذبح لغير الله يجوز، وصحح أمورا شركية واضحة جلية بأدلتها وتبين له ذلك، فهذا صحح الباطل لأهل الباطل، فبناء على ذلك يكون فعله كفرا وناقضا من نواقض الإسلام. هذا هو الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.